الذين يسافرون وينتقلون من مكان إلى آخر بخاصة وبخاصة في ملاقات الأعداء. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، يعني سافرتم، فعبر عن السفر في الضرب في الأرض. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، عليكم ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم بأن تقصروا من الصلاة بأن تخففوا فيها أو منها. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنهم في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفار المسلمين فيها خوف من الكفار. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الله الناس، فقال عمر رضي الله عنه: عجبت بما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى أيضا الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يرون أن صلاة السفر مقصورة بفعل الشارع صلى الله عليه وسلم لا بالقرآن، وأن القصر الذي في الآية هو صلاة الخوف، حيث ورد عن ابن عمر يعني ما يتعلق في صلاة الخوف، قال: عن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. يعني إذا الخلاف فيما هو الخلاف، هل الصلاة في السفر أصلها ركعتان، أو أن الأصل في الصلاة أربع وقصرت في السفر خلاف بين أهل العلم، كما سمعنا من رأي ابن عباس ورأي ابن عمر بأنها الأصل فيها أنها ركعتان، بينما في الآية: فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. وأول هذا رضي الله عنهما بأن هذا المقصود فيه في صلاة الخوف، المقصود فيه في صلاة الخوف، لكن الجمهور أهل العلم على خلاف هذا، جمهور أهل العلم على خلاف هذا بأن الصلاة أربعا استقرت، أن الصلاة أربع استقرت على أنها أربع، لكنها خففت في السفر فهي تقصر إلى ركعتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في السفر، ولم يروى عنه عليه الصلاة والسلام بأنه أتم الصلاة في السفر. ومن هنا ندرك غلو بعض الناس عندما يقول: والله أنا أصلي في السفر أربع ركعات بالنسبة للرباعية والظهر والعصر والعشاء، يقول هذا أحوط، وهذا خلاف الدليل وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا بما تعبده النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادات مبنية على التوقيف. ما معنى مبنية على التوقيف؟ يعني مبنية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه عز وجل. فإذا ابتغى الإنسان الأجر في السفر فليقصر الصلاة، وحينئذ يكتب له الأجر تاما بإذن الله عز وجل. من هنا ندرك أن على المسلم من خلال هذه الآية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وظروفه، لا بما تمليه النفس أو من الطرف الآخر بما تمليه العقل كما يظن، بينما العقل تمام العقل هو في الاتباع، هو في الاتباع. إذن دلت هذه الآية على مشروعية الصلاة، على مشروعية قصر الصلاة في السفر. واختلف أهل العلم رحمهم الله في السفر نفسه الذي تقصر فيه الصلاة، هل هو متعلق بمسافة معينة أو هو متعلق بمسمى السفر، خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من يقول أن الأمر متعلق بمسمى السفر، ما كان سفرا فهو يعتبر سفر، أما ما لم يسمى سفر مثل بعض أحوال الناس الآن يمكن يخرج في رحلة للبر مثلا مسافة 200 كيلو ويقول تقول أنت مسافر، يقول لا كاشت طالع للبر، فأهل العلم وأنا سأرجع في المساء. فالذين يقولون بهذا القول أن مثل هذا لا يقصر، لأن هذا لا يسمى سفرا. والقول الثاني ما حدد بمسافة معينة، وهي مسافة يوم وليلة بالنسبة للراحلة، مسافة يوم وليلة بالنسبة للراحلة، وهي ما يعادل تقريبا 80 كيلو متر في المقياس الحاضر، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وهو القول الذي ينضبط في الغالب، بينما مسمى السفر قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، ممكن تسافر مسافة 1000 كيلو في الطائرة وترجع في نفس اليوم وعلى هذا لا يكون سفرا. ومنهم من، وهناك قول ثالث يحدد بالمدة يوم وليلة، فلو سافرت لمدة 18 ساعة ولو كان لأبعد أقطار الدنيا فلا يعد سفرا على قول هؤلاء. والصحيح والله أعلم، وهو القول الأضبط، أنه قول الجمهور الذي يحد بمسافة معينة، وسواء كان السفر على الراحلة أو كان السفر على سيارة أو على باخرة أو على طائرة، ما دام في هذه المدة، وسواء كان السفر يوم أخذ مثل الراحلة يوم وليلة أو أخذ في السيارة ساعة ساعتين أو أخذ في الطائرة أقل، وهكذا. كما اختلفوا رحمهم الله في مدة السفر، في مدة السفر، هل للسفر مدة معينة بحيث لو تجاوز هذه المدة يصبح مقيما وحينئذ لا يقصر، أو أنه ليس له مدة معينة؟ قبل الاختلاف اتفقوا على أنه إذا كان المسافر، إذا كان المسافر لا يدري كم سيجلس في سفره، كم سيقضي المدة، هل هي يوم، هل هي أسبوع، هل هي شهر، هل هي 6 أشهر، لا يدري. وهذا مثل حل كثير من العسكريين الآن، لا يدري، فهذا بلا خلاف بين أهل العلم بأنه يقصر، لأنه يمكن أن يسافر من الغد، يمكن أن يسافر في أي لحظة، فهذا قالوا يقصر ولو جلس مدة طويلة. وهذه يعني وردت فيها أحوال للصحابة كثير، مثل حال ابن عمر رضي الله عنه عندما كانوا في الغزو وكانوا في ديار ما وراء ديار الفرس، وكانوا جلسوا حبسهم الثلج 4 أشهر وقيل 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في غزوة تبوك 19 يوما وهو يقصر الصلاة. أما إذا كان يعلم المدة، يعني يقول لك والله أنا حاجز بعد 5 أيام حاجز وينتهي عملي 5 أيام، الغالب على حالي أني أرجع، أو 6 أو 7 أيام. هنا اختلف أهل العلم هل يقصر مثل هذا أو لا يقصر. القول الأول يقول إذا كانت المدة تتجاوز 4 أيام فلا يقصر، فكهذا والمقيم سواء في حكم واحد فلا يقصر. ومنهم من قال ما دام مسافرا فله القصر، ما دام ينطبق عليه السفر فله القصر. الذين قالوا في القول الأول وهو القول المشهور عند الحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع قبل بدء الحج 4 أيام وهو يقصر، فلذلك حد المسافة ب4 أيام، ما كان أقل من 4 أيام له القصر. والقول الثاني يقول لا، ما دام مسافرا فله أن يقصر، فله أن يقصر. قولان مشهوران لأهل العلم، وهنا من أهل العلم من يرجح القول الأول، ومنهم من يجعله الأحوط كسماحة الشيخ بن باز رحمه الله فيفتي فيه، ومنهم من يأخذ بالرأي الثاني الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك، وابن عمر والصحابة لما كان ابن عمر يدرك تماما أن الثلج لن يذوب قبل شهر ولا شهرين وقد يكون ثلاثة، ومع ذلك كان يقصر. المهم أن الإنسان إذا قصر يقصر بناء على الدليل الشرعي، لا أن يتبع هواه والله لأن القصر يجوز له فيقصر. فأيضا إذا كان عاميا بحسب ما يفتيه العالم برأيه الذي يراه معتمدا على الدليل. إذن هذه الآية فيها تشريع للقصر، سواء ارتبط السفر في الخوف يعني كما في هذه الآية خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أو لم يرتبط فأصبح تشريعا، فأصبح تشريعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها على عباده. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية فيها بيان لصلاة الخوف، وقبل أن يعني نبينها الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة جملة تخفيفات ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأصل إقامة الصلاة، لكن قد يعتري الإنسان أحوال خفف الله بها على هذا المصلي. فمثلا كما سبق معنا الآن في السفر، المسافر دائما ذهنه مشغول بالسفر، متى يصل ومتى ينتهي من أعماله وأين يذهب، والخلاصة أن برنامجه اليومي مختلف عن برنامجه اليومي في حال إقامته. فالله سبحانه وتعالى خفف عنه في السفر في الصلاة، وخفف عنه في الصيام إذا كان الأرفق بحاله أن لا يصوم وأن يفطر فله الفطر في نهار رمضان. كذلك هنا في حال الخوف، والمقصود هنا في حال الخوف لما يكون في مع الأعداء، فحال الخوف لها صلاة أخف أيضا من صلاة السفر، لأن الداعي أعظم، لأن الداعي أعظم. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي قصرا، لأن في الغالب الجهاد يتطلب سفر. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذن هنا في توجيب أن المجاهد يكون سلاحه معه حال الصلاة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحركة هنا في الصلاة المرتبطة بهذا السلاح حينئذ معفو عنها، فالأمر يختلف يعني حتى في حركة الصلاة عن حال الإقامة. الحركة التي خارجة عن حركة الصلاة قال أهل العلم زاد على ثلاث حركات تعرض صلاته للبطلان. مع هذا قال الله سبحانه وتعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وإذا سجد يعني هؤلاء الآن الإمام يصلي وسجد معه الطائفة، فسيسجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني إذا انتهى السجود تأتي الطائفة الأخرى، لأن إذن ينقسم الناس في حال الخوف إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام ركعة، فإذا انتهت الصلاة من ركعة حينئذ تأتي الطائفة الأخرى وتسلم الطائفة الأولى. فقال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا. لو هذا نوع من إيش التعليل، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن حتى في حال الصلاة على المجاهد أن يدرك الحال الذي هو فيها، فيغلب جانب الأمر الجماعي وهو الخشية من ميلة العدو. ولذلك قال سبحانه وتعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يعني أخذ السلاح التعهب هذا هو الأصل، لكن إذا كان هناك عذر فلا مانع أن تضعوا أسلحتكم لكن مع وجود الحذر. إن الله أعد للكافرين عذابا أليما إذن لصلاة الخوف إن الله سبحانه وتعالى قال أعد للكافرين عذابا مهينا والعذاب المهين مع شدته فهو مهين للإنسان أن يعذب. إذن لصلاة الخوف كافية، وذكر الفقهاء رحمهم الله عدد من الكيفيات لصلاة الخوف. ونلاحظ هنا ملحظ مهم جدا في صلاة الخوف وهو الصلاة جماعة. الصلاة جماعة، وهذه من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. يعني إذا كان الأمر حال الخوف ومع ذلك وجه الله سبحانه وتعالى بأن يصلي الناس جماعة، فما بالك بحال السلم والهدوء والطمأنينة والسكون والإقامة، فحينئذ لا شك أن الجماعة هنا أوجب ولا شك أيضا في حال الخوف إن لم يستطيعوا أن يصلوا جماعة فليصلوا فرادى كيفما اتفق، يعني كيفما يكون الحال الذي يستطيعونه. فدل أيضا دلالة أخرى وهي أن صلاة الجماعة واجبة، وليعي هذا المسلمون بأن يعوا أهمية صلاة الجماعة. نعم حصل خلاف بين أهل العلم بحكم صلاة الجماعة، منهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا جماعة، هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من قال بأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا القول المشهور عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية وقول عند المالكية وقول عند الأحناف لأن الصلاة واجبة. وهذه أدلتها كثيرة، منها هذا الدليل ومن حديث الأعمى المشهور الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يسمع النداء، وأدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. ومنهم من قال بأن صلاة الجماعة سنة مستحبة للأفراد وفرض كفاية على الناس، على عامة الناس، وهذا القول الذي يأخذ القول المشهور عند بعض المذاهب كالشافعية والمالكية والأحناف. لذلك والقول الصحيح والله أعلم هو أنها واجبة لظهور الأدلة في هذا الباب، ومنها هذه الآية التي معنى أن الله سبحانه وتعالى وجه الناس أن يصلوا جماعة وهم في حال الخوف ويتقابلون مع عدوهم. نعم. ثم قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا يأمر الله جل وعلا كما هو واضح بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان الأمر مشروعا ومرغوبا حتى في غير صلاة الخوف، لكنه في صلاة الخوف آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، فيعوض ذلك بكثرة الذكر فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذن يعني من المشروع للمسلم بعد الصلاة أن يذكر الله جل وعلا، ومن هنا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من الأذكار تقال بعد الصلاة، منها قول المصلي بعد صلاة أستغفر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاثا بعد كل صلاة. وهذا الاستغفار من أهم فوائده أنه يجبر النقص الذي حصل في الصلاة، في صلاة الفريضة، فالإنسان يعترض له هواجس، يعترض له تفكير، وقد يخل ببعض الأركان من حيث لا يشعر أو ببعض الواجبات، فهذا الاستغفار يجبر النقص بإذن الله عز وجل. ومن الأذكار قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر جعله الرسول صلى الله عليه وسلم في باب المنافسة حتى لمن يعني ينافس ولو كان في هذه المنافسة مع أهل الأموال، مع أهل الأموال الذين يتصدقون، كما في القصة المشهورة مع فقراء المسلمين لما جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدلهم على هذا الذكر. ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الذكر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفضل أحد أحدا ممن قال هذا الذكر إلا بأن يأتي بمثل ما أتى به أو أكثر من ذلك. ولذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على الأذكار بعد الصلاة. كثير من المسلمين يتجه للدعاء بعد الصلاة، الدعاء مشروع لكن الأولى التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار. بعد هذه الأذكار فليدعو بما شاء. قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني أيا كانت الحالة. الوجه الثاني أن المقصود من الصلاة هو إقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة ذكر عملي وقولي، ذكر عملي وقولي، فلذلك يختم بها هذه الأذكار. نعم. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. نعم، قال سبحانه وتعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا أمنتم من الخوف فأقيموا الصلاة، يعني فأتموها وأقيموها وأكملوها، ليست كما هي صلاة الخوف، وإنما أكملوها بحدودها وبأركانها وواجباتها وخشوعها وجميع ما يتعلق بها. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة مفروضة على المؤمنين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أي مفروضا بأوقات معلومة. من هنا يشدد في عملية الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، والصلاة حدد لها وقت معلومة. فكل الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لها أوقات معلومة، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعدى الإنسان وقت الصلاة الذي حدد لها، إلا ما كان في أمر الجمع، إذا ساغ الجمع. ومن هنا ندرك تساهل بعض المسلمين وبخاصة في هذه الأوقات في صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر كثير من المسلمين للأسف الشديد يؤخرها إلى أن تطلع الشمس من أجل أن يقوم لعمله، ومثل هذا يخشى عليه أن صلاته لا تقبل، بل نص بعض أهل العلم أنه إذا داوم على ذلك هو ومن لا يصلي سواء، ويحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له تحديد الوقت، بل نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ما ثبت ذلك في الصحيح. لذلك الصلاة لأهميتها العظمى يجب أن تكون في الوقت، ويخشى على من يؤخرها عن وقتها العذاب الأليم وأن لا تقبل صلاته وأن يكون في عداد الكفار. ومن أهمية الصلاة أنها أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة، فإن كانت صالحة نظر في بقية أعماله، وإن كانت غير ذلك ردت ورد عليه سائر عمله. ولذلك يجب المحافظة على الصلاة في وقتها، يجب وجوبا، إلا لمن كان له عذر وساغ له الجمع كالمسافر يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، أو المريض الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، أو كبير السن الذي بلغ من الهرم ما بلغ فيكون في حكم المريض. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نفصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ أستاذ دكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، وشكر موصول لكم أنتم عظيم استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويب الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.